الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، فصل في دية الأعضاء ومنافعه، وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن، وشق الحشفة قولا بالحساب من ديته تقدر بالأجزاء كالثلث والربع. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ديات الأعضاء وديات منافعها، ذكر هنا أن من قطع شيئا من هذه الأعضاء لم يستأصلها، فهل الحكم فيه كما لو قطعها كلها أو يختلف؟ قال: لا، إذا قطع جزءا من هذه الأعضاء التي حكم فيها بديات لا بحكومة، فإنه يقدر هذا الجزء المقطوع من هذا الكل بالنسبة، فيقال قطع نصفه، ربعه، ثلثه، ثمنه، ثم يخصم هذا المقطوع من دية هذا العضو. فقال في هنا في الكتاب: وفي قطع بعض المارن، لأن قطع المارن كله، قطع المارن كله يستوجب دية المارن، لأن قلنا العضو إذا كان واحد ليس له ثان في الجسم ففيه الدية كاملة، ففي قطع المارن الدية. فإذا قطع بعض المارن فهذا يقدر فيه الجزء بالحساب. قال: وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة، قطع بعض الحلم، قطع بعض الأذن والحلمة قلنا فيها الدية، دية الثدي، لأن الثديين فيها دية كاملة، دية إنسان، والثدي الواحد فيه نصف الدية، ولو قطع الحلمة وحدها دون الثدي كذلك فيه دية الثدي 50 من الإبل، لأن قطع الحلمة يذهب بمنافع الثدي. قال: واللسان، لو قطع بعض اللسان على خلاف بين الفقهاء، فالحنفية يقولون قطع بعضه أو كله فيه الدية لأنه لا يستفاد منه، وغيرهم يقولون لا، لو قطع بعض اللسان ولا زال ينطق ببعض الحروف يقدر ما بقي من اللسان ويخصم الجزء المقطوع من دية اللسان كاملة. قال: والشفة، كذلك لو قطع بعض شفته، والحشفة والأنملة، وهذه دياتها مرت علينا، لأن اللسان فيه الدية كاملة إنه عضو واحد، والشفة فيها الواحدة فيها نصف الدية، والحشفة فيها الدية كاملة، لأنه لو قطع الذكر كله فيه دية، ولو قطع الحشفة منه فيه الدية لأنه يبطل منافعه. قال: كذلك والأنملة، الإصبع فيه ثلاث أنامل، كل ما ينعطف الإصبع وينثني فالجزء الذي ينعطف يسمى أنملة، والإصبع فيه 10 من الإبل، والإصبع, والإصبع مكون من 3 أنامل, فمعنى ذلك في كل أملة ثلث دية الأصبع. فقال والأنملة والسن, وكسر بعض السن لا كله, وشق الحشفة طولا, كل هذا بالحساب. طولا تعمل واو مقلوبة بمعنى أن الجمل هذه انتهت وما بعدها متعلق بها. وقوله بالحساب يعني وفي قطع كذا وكذا وكذا وكذا الجزاء يكون بالحساب, بالحساب أي بالنسبة, أراد بالحساب أي يحسب هذا الجزء المقطوع من كل العضو الذي قطع منه. فكم تكون النسبة؟ هل قطع النصف أو الثلث أو الربع؟ فيقدر. اعلموا هذه الأحكام لأن الله عز وجل يتعبد بالعلم العملي وبالعلم القلبي. إذا علمت أن حكم الله في كذا هو كذا فذاك اعتقادك بالقلب فإنه تؤجر عليه. فكما يكون العلم بالعمل يكون العلم بالاعتقاد. ثم يقول بالحساب من ديته أي من دية العضو المقطوع, لأن ديات الأعضاء تختلف, تقدر بالأجزاء. نعم اقرأ الشرح. تقدر بالأجزاء كالثلث والربع, ثم يؤخذ مثله من الدية لأن ما وجبت الدية في جميعه وجبت في بعضه. يعني هذا من باب التعليل وهو الدليل. قال إنما أوجبنا بعض الدية لا كل الدية فيما قطع منه لأن ما وجبت فيه الدية يجب كذلك في جزئه الدية. نعم. وكما تسقط دية اليد على الأصابع, كما تقصد دية اليد على الأصابع, اليد فيها الدية كاملة. فإذا جينا في الأصابع فهذه الأصابع كل إصبع منها فيها 10 من الإبل, وقال كما أن نقسط الكف على الأصابع كذلك الجزء المقطوع من العضو يؤخذ منه. نعم. وفي الترغيب رواية تجب ثلث دية كشحمة أذن, وفي الترغيب رواية تجب ثلث دية كشحمة الأذن. قال في الترغيب في رواية عن الإمام أحمد أن الجزء المقطوع أيا كان قدره يقدر بثلث الدية كشحمة الأذن, كأنه هذا وارد عن زيد بن ثابت أن من قطع شحمة أذن مجني عليه فإنه يدفع ثلث دية الجزء المقطوع الأذن, لأن الأذن فيها 50 من الإبل والأذنان فيهما دية كاملة. نعم. وفي الواضح فيما بقي من أذن بلا نفع الدية أو حكومة, وإلا حكومة. لو قطع استأصل جني على عبد فقطعت أكثر أذنه ما بقي إلا قليل قال فيها الدية كاملة, لا يقدر هنا بالحساب والأجزاء. اقرأ المتن فقط. وفي شلل العضو أو إذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان, وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول, بحيث لا يزول ديته. أراد يقول الآن لا نتكلم على قطع العضو ولا على قطع جزء منه, إنما الكلام هنا على أنه يعتدى على شخص فتذهب منفعة العضو إما بشلل أو بتعطيل. فقال وفي شلل العضو أو إذهاب نفعه, ما جاء الخبر, الكلام لم يتم, إن الكلام إنما يتم ديته. أراد أن يقول وفي شلل العضو ديته, لو ضرب يد شخص فشلت يده فأصبح لا يتحرك هذه فيها الدية. فإذا قيل طيب اليد لا زالت باقية، يقول نعم، لأن المقصود من اليد البطش، فإذا عطل منافعها ففيها ديتها. وفي شلل العضو أو إذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان. قال كذلك الجناية على الشفتين، لو ضربه على فمه فتقلص الشفتان ارتفعت إلى أعلى، أو أنها نزلت إلى أسفل بحيث أنها لا تتحرك، قال فيها دية الشفة. شفتين لما كان نوعان ففي كل نوع منهما نصف الدية، قال تعطيل أحد الشفتين أو كلاهما ففي نصفها الدية وفي كلاهما الدية كاملة. والشفة هذا عضو الله عز وجل امتن به على عباده، وذكر ذلك في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لسان يستغرب، يظن أن شفتين أمرهما هين، لو تقلصت الشفة السفلى لو قطعها معتد أو ضربها فشلت فأصبحت لا تتحرك، إما نزلت أو ثبتت، والغالب تنزل. من يمسك اللعاب الذي في الفم؟ كيف تحاول تشرب الماء؟ وكيف تنطق بالحروف التي تخرج من الشفتين؟ بعض الكلام يعطل، ولا تستطيع الهناءة بالطعام ولا الشراب، ويبقى الفم قلصت شفتاه فيبتبدو الأسنان للناس. فالشفتين جعل الله فيهما منافع. وفي خلقكم أفلا تبصرون، تغطي الأسنان وتجمل الفم ويتكلم بها المرء ويحفظ بها ريقه ويحفظ بها طعامه. وقال لو فعل بهما كذا ولو بقيت ما قطعهما لكنه أشلهما ففيه دية الشفتين. نعم. وعنه في تسويد السن، وتسويد السن والظفر كذلك، تسويده أن يكون أسود هكذا يقول، وهم يعرفون ذلك، لأن السن إذا لم يغذى بالدم من اللثة فإنه يتغير لونه، إما يكون أخضر ولا أسود. فقال إذا سوده وبقي ثابتا يأكل به كيف تقولون فيه الدية؟ يقال أن الدية في العضو في الغالب يتكون من أمرين: من جمال العضو في الإنسان، لو ضرب أذنه فتحشفت انكمشت فإنه لا يستطيع المشي أمام الناس إلا بتغطيتهما فيتأذى نفسيا، ففيه إذهاب جمالها مع بقاء النفع ويستمع، هذه فيها الدية. فكذلك إذا عطل بعض منافع العضو ولو بقي العضو فإن فيه إذهاب الجمال بكماله ففيه الدية. قال وفي السن إذا أسود والظفر بحيث لا يزول عنه، وكذلك الظفر لو ضغط عليه بآلة حادة أو بحجر من حيث يتغذى الظفر لأنه مغروس في اللحم، فإذا ضرب من أصله بشيء كأن يغلق عليه الباب أو يضغط عليه بحديدة فإن الدم لا يغذيه فيسود الظفر. قال الظفر كذلك فيه دية. كم دية الظفر؟ هذا مر علينا. دية الظفر ثلث دية الأصبع. الإصبع كم ديتها؟ 10 من الإبل، فيها 10 من الإبل. اشتري 10 أبعرة كم تسوى الله أعلم تدفع دية الإصبع. فإذا كسر فإذا ضرب ظفره ولم يقلعه لكن اخضر واسود إلى الأبد لا يزول ذاك عنه, هذا فيه الدية. فإذا قال الظفر فائدته أنه يقي لحم الإصبع وما ذهب بمنفعته, يقول وإن لم يذهب بالمنفعة فإنه أذهب جماله. ولذلك من كانت أظافره سوداء خلقة فإنه يتحاشى الناس ويحاول لغطيها. فقال هنا في الظفر إذا اسود فيه ديته, ودية الظفر ثلث دية الإصبع. نعم. وعنه في تسويد السن ثلث ديتها. وفي رواية يقول أن تسويد السن ثلث الدية لا ديتها كاملة. الرواية الأولى هي المذهب لأنه يقدمها, والرواية الثانية مروية عن الإمام. نعم. وقال أبو بكر فيها حكومة. وقال أبو بكر غلام الخلال أحد أصحاب الوجوه والذي يروي عن الإمام يقول هذه فيها حكومة, وبينا معنى الحكومة فيما سبق. نعم. أخرى متنى. وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة وشحمة الأذن وذكر الصيت والعنين والسن السوداء والثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف واليد والأصبع الزائدتين حكومة. الآن يتكلم على أعضاء أصلها إما عقتلت منافعها أو تغيرت خلقتها بجناية سابقة أو باعتداء, ولو جاء إنسان اعتدى عليها كم يكون الحكم؟ هل حكمها حكم من اعتدى على عضو صحيح؟ قال لا. قال وفي العضو الأشل من اليد, بمعنى أنه قطع اليد الشلاء, هذا معنى في العضو الأشل, يعني لو جنى على العضو الأشل بقطعه أو بقطع جزء من اليد. قال فيها حكومة لأن اليد إذا كانت سليمة ففيها ديتها, واليد مزدوجة, وكل عضو يتكون من اثنين في كل واحد منهما نصف الدية, وفي كلاهما دية الإنسان كاملة. فإذا كان العضو أشل ثم جاء من قطع هذا اليد الشلاء قال ليست لا يكون حكمها حكم ما لو قطع يدا صحيحة, فإن هذه فيها حكومة. وقلنا الحكومة أن يقدر الرجل الأشل اليد ما لو كان عبدا, لأن العبد هو كائن حي من المسلمين لكنه مال, ويقدر هذا العبد قيمته ما لو كان صحيحا يده سليمة كم يسوى, ثم يقدر ما لو كانت يده شلاء كم يساوي. فإذا عرفنا الفرق بينهما فذاك هو الذي يدفعه من قطع يد شلاء يد الأشل. فقال وكذلك من اليد والرجل والذكر الأشل الذي مشلول يعني ما ينتصب, والثدي المسترخي الذي كان به شلل, وكذلك لسان الأخرس فيه حكومة ليست فيه دية, والعين القائمة. العين القائمة عين إذا نظرت للإنسان تظنه يبصر وهو لا يبصر, فإذا اعتدى عليها من اعتدى عليها فقلعها أو طمسها أو جعلها لا تفتح ولا كذا فإن هذا أذهب بجمالها, فيها حكومة. ما يقال فيها دية فيها حكومة، والعين القائمة وشحمة الأذن قال فيها حكومة مع أن ناكي رواية فيها ثلث الدية، وذكروا الخصي، الخصي الذي نزعت خصيتاه، هذا كأنه ميؤوس من الإنجاب لا, لا, لا يولد له، فإذا قطع ذكره ليس كمن قطع ذكر من ينجب، قال هذه فيها حكومة. والعنين، العنين الذي لا يأتي النساء، قال لو قطع ذكره فيها حكومة. وهاتين وهذان العضوان اختلف فيه، منهم من يرى أن العنين قد يشفى، فمن قطع ذكره ففيه الدية. والسنة السوداء إذا كسرت، السنة السوداء إذا كسرها إنسان ففيها حكومة. والثدي دون حلمته كذلك فيها حكومة. والذكر دون حشفته، لأن الذكر دون الحشفة لا فائدة فيه، لا يستفيد منه الإنسان إلا في البول ومخرج النجاسة، لكن لا يجامع ولا كذا. فقال إذا قطع الذكر دون الحشفة فيها حكومة. وقصبة الأنف، أنف مقطوع المارئ، إنما بقي العظم، فلو كسر قطع هذا العظم قال فيها حكومة لا دية فيها. واليد والإصبع الزائدتين، إذا قطع يدا زائدة أو إصبع سادسة أو سابعة في كف قال هذه فيها حكومة. نعم. وعنه ثلث ديته لما روى النسائي ورجاله ثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين العوراء السادة لمكانها بثلث الدية. السادة لمكانها إذا طمست، أضيف هذه اللفظة كما في الحديث، السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية. لما قال العين العوراء السادة لمكانها، العين لا تسد مكانها إلا إذا كانت ترمس، بمعنى تقفل وتفتح، فمن رآه ظنه أنه مبصر وهو لا يبصر. نعم. وفي اليد الشلاء، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها. وعن عمر معنى ذلك رواه سعيد. هذه الرواية يرجحها كثير من الحنابلة عن الرواية الأولى التي يقول أن فيها حكومة. نعم. وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته. وفي رواية أن ذكر العنين، العنين الذي كلما اقترب من زوجه عجز عن جماعها، قال هذه فيها الدية. نعم. وكذلك ذكر الخصي فيه الدية، لأن يقول أن من الخصيان من يستطيع الجماع فتحمل منه امرأته. نعم. فلو قطع الذكر والأنثيين معا أو الذكر ثم الأنثيين لزمه ديتان. قال إذا قطع الذكر والأنثيين معا في وقت واحد أو أحدهما مع بعد الآخر قال فيها ديتان، لأنهما عضوان ليس بعضو واحد. نعم. ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين. وفي الذكر روايتان. نعم. وفي الذكر روايتان، إحداهما دية والأخرى حكومة أو ثلث ديته. نعم. وإن أشل الأنف أو الأذن أو وجهما ففيه حكومة. وإن ضرب الأنف فشل الأنف، شلله بحيث أنه لا يتسع المنخران، ثم يبقى إما أن يميل أو أنه يضمر، ويعلم أنه شل، قال إذا كان كذلك ففيه حكومة. نعم. وفي قطع الأشل منهما كمال ديته. وفي قطع الأشل منهما إذا يعني قال هذه لا تظن حكمها حكم اليد الشلالة. الأنف الأشل إذا قطعه إنسان فيه كمال دية الأنف، يدفع دية كاملة. فإذا قيل له كيف تحكم على الأنف الأشل بأن يغرم الجاني الدية كاملة وأنتم تقولون أن الأعضاء التي مرت إذا كانت مشلولة فيها حكومة أو فيها ثلث الدية وهنا تحكمون عليه بدية كاملة؟ قال لأن الأنف قوة الشم منها، يعني شم الإنسان ليس من هذا العضو، الشم قوة داخل الأنف بعيدة تصل الدماغ أو في داخل تجويف الأنف، أما هذا العضو فليس كذلك، إنما هو يجمع الروائح. فإذا قطعه فإنما أذهب جماله ويبقى الإنسان الأفطس أو الذي يكون محفور مكان الأنف فيه حفرة، في الغالب لا يستطيع أن يتكلم إلا ومعه خنين ما تطلع الحروف صافية. نعم. وتجب الدية في أنف الأخشم والمقروم وأذني الأصم. قال إذا شفتم إذا اعتدى معتد على أنف أخشم، الأخشم الذي لا يشم، فلان أخشم يعني له خيشوم لكن لا يستطيع أن يشم به، قال إذا قطع الأنف الأخشم أو المخروم، أنفه مخروم، لما جاب الخرم؟ مخروم يعني مخروق فيه خرق. قال ما فائدة ذكر الخرق هنا؟ قال لأن الأنف المخروق يكون معيب، ولو اشتريت عبدا فيه خرم ثم اكتشفت ذلك فلك أن ترد السلعة، وكذا لو شريت من الحيوانات ما لا يصلح فيه خرم الأنف وجدته مخروم فإنه عيب ترد به السلعة. فإذا قطع أنفا مخروما قال هذا فيه دية كاملة، لأن هذا العيب وإن كانت ترد به السلع فلا ينقص من دية الأنف شيئا. نعم. وأذن الأصم كذا الذي لا يسمع، لو جاء إنسان وقطع فإن هذه فيه الدية كاملة، يدفع دية الأذن كاملة. فإذا قال أنا لما حكمتم وهو أصم لا يسمع، قيل الصمم داخل الأذن في التجويف البعيد، وأما هذه فجعل الله فيها جمالا لتلقي الكلام ولوقاية الأذن وجمال الإنسان، فأنت أذهبت بالجمال كله ففيه دية الأذن كاملة، يعني الأذن الواحدة. نعم. وإن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان. قال إذا قطع أنفه فذهب الشم أو قطع أذنه فذهب السمع، قال هذه فيه ديتان، لم حكمتم عليه بديتين؟ قال لأن هذا عضو إنما هي آلة لتجميع الكلام وإذهابه إلى السمع، فأنت أذهبت السمع وهي آلة مستقلة مع الأذن وهو عضو مستقل، فكأنما أذهبت عضوين ففيه ديتان. نعم. وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنافعها لم تجد إلا دية واحدة. أما الأذن والأنف ففيه الديتان إذا أذهب الشم وأذهب السمع، أما بقية الأعضاء ففيه الدية واحدة. ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.